مستغرق انت في البحوث هذه انت على مش نعرف فهمت كيف تقضي وقتك وتنفق مالك فاش في الاعجاز العلمي في القران. القران كتاب هدايه، احنا ما نقولوش ما كاش اعجاز علمي في القران، ولكن مش بهذه الطريقه يعني التي تنفق فيها الاموال وتصرف الجهود لتخرج كتاب هدايه. وحنا عندنا مثال، ايش نقول لكم مثال هكذا سوقي عامي ما نحبش ننزع عنه هذا، يعني مبالغات. هذا الذي انزل اليه الكتاب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد ولذكر اولو الباب. هذه اما تصرف الناس عن هذا، من تريد ان تهديه بكون القران كتاب علم؟ من قال لك ماهوش كتاب علم؟ من تريد ان تهديه؟ المسلمين ولا غيرهم؟ اذا كان غيرهم يعرفون من علوم الحياه ما لا تعلم، اذا كان غير المسلمين. واذا كان المسلمين المفروض انهم قد امنوا. تفضل. واللام المقدره كالمقصوره نحو ان كان ذا مال وبنين، اي لان كان. ويضطرد جواز حذف لام التعليل قبل ان وحذف المصدريتين كما اشار له في الخلاصه بقوله نقلا وفي ان وان يضطرد مع امن لبس كاع عجبت ان يدو ثم يلي اللام. كذا يدو، وش معنى يدو؟ ما معنى يدو؟ بارك الله فيك. ودا يدي دية، وراه لي يدي الآن، ما كانش دية الآن، ماتت، حق مال ضائع الآن في هذا العصر. تفضل. ثم يلي اللام في الظهور الباء كقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم. سبحان الله. وهو مراده بقوله أمة الباء، أمة الباء الفاء، وتقدم الفاء في كلام الشارع من كتاب او سنه سواء كان في الحكم كقوله والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما او في الوصف المعلل. كيف في الحكم؟ وين هو الحكم هنا اللي راهي مرتبطه به الفاء؟ اقطعوا امر. ايه زيد، او في الوصف. شوف الامر موجه لمن؟ اقطعوا جماعه المسلمين، لان كل واحد عنده فيه مدخليه مش غير الحاكم. وكل الأوامر في القرآن وفي السنة في غالبها موجهة للناس كل، لأن كل واحد عنده فيها دخل. تفضل. أو في الوصف المعلل به كقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته فمات لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه يبعث يوم القيامة ملفلا. لكن المالكية لم يأخذوا بهذا الحديث وقالوا بأن هذا متعلق بالآخرة فلا عموم فيه، إنما النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك، إذ ما كل من يموت يكون يحصل له ذلك. فهما تفصوا من هذا التطريد لمضمون هذا الحديث بهذه العلة. تفضل. ويلي ما ذكر الفاء في كلام الراوي الفقيه كقول عمران بن حصين رضي الله عنه سهى صلى الله عليه وسلم فسجد. إيه سهى فسجد، على الجمع بين اربط بيناتهم سهى فسجد، إذا للسهو مدخلية في السجود. قاء فتوضا. ايه على الخلاف في فتوضا. زيد. يليه الفاء في كلام الراوي غير الفقيه وقوله يتبع بالشبيه يعني. لكن ما معنى الفقيه يعني؟ يا اخي هذه امور ترجع للعربيه ولا ترجع للفقه؟ لا، هذه المسائل نتاع اللغه ترجع للغه ولا للفقه؟ ترجع للغه. إذا كان هذا صحابي وكان صاحب لغة، هذه مسألة لغوية، هو يعبر عما رأى، فإذا كان يعرف اللغة ما غاديش يجيب هو أمر غير هذا. إذا كان الوصف، إذا كان الحكم مرتبا على الوصف مرتبطا به بالفاء، واضح؟ إذا كان ضروك من اللي ما يعرفوش العربية، بصح إذا كان اللي يعرف العربية هذا هو الذي فهمه هو فعبر عنه بهذا الوعاء اللي هو اللفظ. أما الفقيه، فقيه الآن حتى وما يعرفش العربية ينبغي أن لا يعبر حتى يتأكد من سلامة تعبيره. أما الصحابي إذا كان يعرف العربية يعرف العربي، هذه مسألة ترجع إلى اللغة. كان نقول الفاء فهذه ما يشفق، هذا الكلام فيه شيء. تفضل. وقوله